بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، مع فصل جديد من فصول الشركة. يقول الشيخ مرعي: الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. احنا اتكلمنا على شركة العنان وشركة المضاربة، ان شاء الله ده نتكلم على شركة الوجوه، ده النوع الثالث من انواع شركة العقود. شركة الوجوه يعني ايه؟ يعني الشركة تكون بالوجوه، واخد بالك؟ الوجه اللي هو الجاه، واخد بالك؟ الوجه ايه؟ يبقى الوجه والجاه بمعنى ايه؟ واحد. يقال فلان وجيه يعني ذو جاه، هو بيتعامل بجاهه عند الايه؟ عند الناس، بيشتري على ايه؟ بجاهي عند الناس في ذمته، هم لهم شمال اصلا. وهي ان يشترك اثنان او اكثر طبعا، مقدرك لا مال لهما، ما همش مال، فيش مثلا شركة رؤوس اموال، مقدرك ولا مضاربة ولا شركة عنان كل واحد يدفع جزء من المال، ولا مقدرك ما فيش ايه، لا مال لهما في يشتركان في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، يقوم يشتروا من الناس بدون مال، لكن ايه؟ في ذمتهم بوجههم، واخد بالك؟ بثقة التجار فيهما. ثم طبعا سميت شركة وجوه لانه يعني بيتعاملوا مع الناس بوجوههم او ايه يعني بجاههم، واخد بالك؟ طبعا هي فيها مصلحة، ما فيهاش مضرة، هي عبارة عن وكالة، واخد بالك؟ وكفالة، واخد بالك؟ يعني كل واحد يوكل الايه الثاني، وبيكون كفيل للايه للثاني، والكفالة والوكالة كلاهما جائز، فهي ايه؟ فهي جائزة. وده يعني ايه القول الاقوى، ان لو كان فيها غرر يعني ايه يغتفر، لكن لو فيها غرر كثير غير جائزة. لا يشترط لصحتها ذكر جنس ما يشترياله، مش لازم كل واحد ايه يشتري ما يشاء، ذلك طالما انه هو مباح، ولا يذكر قدر ما يشتري، خد بالك، ولا الوقت، اشتري في الوقت الفلاني ولا اي شيء، خد بالك. لكن واحد تاني يقول للشخص، يقول الاخر كل ما اشتريته من شيء فبيننا، والتاني يقول له كل ما اشتريته من شيء فبيننا، هو معاش فلوس، بياخد من واحد زي كأنه سمسار يعني، خد بالك، بدي ياخد من واحد في ذمته انا اشتري منك هذه الاشياء، واخد بالك، وابيحها، ويبتدي ايه يشتري في ذمتي وبالاجل ويسدد ايه بعد ذلك، واخد بالك، وبيربح في هذا الايه في هذا الامر. لا يجي قال له، قال واحد كل ما اشتري من شيء فهو بيننا، والاخر قال له كذلك، يجي صح الايه صح العقد. مش لازم بقى يقولوا ايه يذكروا شروط الوكاله، واخد بالك، لان هي داخله ايه فيها ضمنا، واخد بالك. في هذه الشركة وفي شركة العنان أيضا، واخد بالك، بيكون كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في البيع والشراء، إن كان يتوكل ده إن هو يبيع ويشتري، يتوكل ده في إن هو يبيع إيه ويشتري، ويكون كل واحد منهم كفيل الآخر في الثمن، لما طالما إن هم إيه اتفقا، واخد بالك، إن هو كل واحد هيبقى إيه يشتري ويبيع، تاني كشريك ليه، يبقى كل واحد إيه كفيل او ضمين للايه للاخر في الثمن اللي هو ايه اللي هو عليه، واخد بالك. يجي هي مبنيها على الوكاله وعلى الايه وعلى الكفاله، وكلاهما جائز فهي جائزه. يقول الشيخ مرعي: ويكون الملك والربح كما شرطا. الملك يعني فيما يشتريان على حسب شرطهما، حديث المؤمنون على شروطهم، واخد بالك، هي مبنيه على الوكاله، واخد بالك، يجي تتقيد بما وقع فيه الإذن والإيه والقبول عليه، يجي إيه اتفقوا على كذا وقبلوا على هذا الشرط، واخد بالك، يبقى إيه انا هتملك مثلا واحد من الاثنين يكون جهه اكتر واخد لك وجهته اكتر الناس بتثق فيه اكتر شاطر في التجاره بياخد جزء اكبر من الايه ما هو مفيش راس مال لكن هم الربح بيكونوا منه راس ايه ماله بيقتسموه يبقى ليه واحد ايه جزء اكبر ممكن يكون منصف ممكن يكون واحد ليه اكثر من الايه من الاخر يبقى زي ما يتفق وكما ايه يشترط واخد بالك ده الملك لراس المال يتكون بعد ذلك واخد بالك والربح كما شرط والربح بينهم يقسموه كما ايه يشترط يعني في تساوي في تفاضل مفيش مشكله واحد ابصر واحد اشطر جهه احسن يجي ياخد كميه ياخد ايه عمله اكثر يجي ياخد ايه اكثر من الاخر لان هي اساسا منعقد على الايه على العمل واخد بالك يبقى الربح على ما يشترطانه زي شركه الايه زي شركه العنان واخد بالك طيب والخساره لو في تلف او هو مثلا باع بما ينقص عم اشترى به عن ثمن المثل واخد بالك فبيضمن النقص واخد بالك فهنا الخساره بتكون على قدر الملك بينقص من راس المال انت خدت مثلا ليك النصف ده للنصف فخساره جداه ينقص النصف وده ينقص الايه النصف انت ليك الثلث بتاع ينقص راس مالك بمقدار الايه ثلث الثالث من الايه من الامر واخد بالك يجي لي ثلثان يجي عليه ايه ثلث الوضيع اللي هي الخساره للثلث يجي عليه ثلث الايه الخساره حتى لو كان ممكن يعني ممكن يكون الملك مختلف عن الربح واخد بالك يعني واحد دي ربح اقل من الملك او العكس فتكون الايه الخساره في الملك في راس الايه في راس المال حسب النسب بتاعتهم حسب الحصه اللي هم اتفقوا ايه عليها واخد بالك اصل الوضيع دي بتكون نقص في راس الايه في رأس الملك على حسب حصص الملك الشروط بتاعتها ايه اللي يجوز اللي يمتنع واللي واخد بالك من اللي خاصم زي شركة العنان بالظبط نفس الشروط بتاعتها ده النوع الثالث بعد ذلك يقول الرابع شركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والإسقياط أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل النوع الرابع من أنواع شركة العقود شركة الأبدان سميت بذلك لأنهم بيشتركوا الاثنين أو الشركاء يعني اثنين أو أكثر بيشتركوا في العمل بأبدانهما هي نوعين النوع الأول أشار لي بقوله أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما خد بالك من المباح كالاحتشاش يقول احنا ايه هنروح نقطع الحشيش انت تقطع حشيش ونقطع حشيش ونجيبه نبيعه يجي احنا شركاء فيه ده جاب كثير ده جاب قليل يجوز شركاء في الايه في تملك هذا المباح اللي عملوا فيه بأبدانهم او الاحتطاب واخد بالك هنروح يجيبوا حطب واخد بالك يحتطبوا وبرضه شركاء في ايه في ثمن بيعه او الاصطياد ده يصيدوا ده ايه يصيدوا هكذا واضح الكلام هذه اشياء ايه مباحه يتملكوها بعملهم ببدنهم فيها واخد بالك فهم شركاء فيما يتملكان من العمل بأبدانهم في هذه الاشياء الايه المباحه وسائر المباحات كذلك مثلا زي الثمار الماخوذه من الجبال اللي ملهاش ايه واخد بالك ملهاش صاحب واخد بالك اللي في الجبال استخراج المعادن واخد بالك ايضا يتملكوها ممكن في الحرب في سلب القتيل من قتل قتيلا ايه فله سلبه ان جاي ياخذ سلب ممكن في الحرب اثنين ايه يعمل شركه ابدان مع بعضهما في اسلاب القتل اللي هم ايه يقتلون واخد بالك يجي العمل احد جهتي المضاربه المضاربه واحد في ليه مال واحد ليه ايه عمل يجي العمل احد جهتي شركه الايه المضاربه يجي تصح الشركه عليه كما تصح الشركه على الايه على المال تصح الشركه على المال في شركه العنان واخد بالك المضاربه الاثنين مع بعض داخل ايه عنان وابدان واضح كده هنا كما صحت في المال ها يجي تصح ايضا في الايه في العمل اللي هو بالبدن واخد بالك يجي تصح الشركه على الايه الابدان النوع الثاني اللي هو من الانواع الجائزه واخد بالك ان يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل واخد بالك زي مثلا ايه حداده مش هيطلع يصطاد وبتاع، لا ده واحد ده هنا ليه ايه ليه صنعه حداده مثلا، واخد بالك؟ قصاره خياطه، واخد بالك؟ لو واحد قال للتاني انا اتقبل وانت تعمل والاجره بينا يصح، كان تقبل العمل الناس جاياله لايه؟ لوجاهته، واخد بالك؟ فجاياله بحيث ان ايه او اللي صنعته الجيده لكن هو مش هيعمل، اقول له انا اتقبل العمل وانت ايه تعمل، يبقى ايه بيننا الاثنين ووافقوا يبقى ايه تصح، لان اصلا تقبل العمل ده يوجب عليه الضمان. يعني متى ما قال انا اتقبل العمل المتقبل هذا يوجب عليه الايه الضمان، يجي يستحق به الايه الربح. واضح كده؟ زي ما يكون مضاربه وبيتقبل الايه يتقبل المال في المضاربه، واخد بالك؟ يجي ايه يصح ان هو يربح، واخد بالك؟ لتقبل المال وكذلك ايه هنا هما الاثنين اللي يتقبل احدهما من عمل، واخد بالك؟ هيطالبان بعمله ويلتزمان بعمله، واخد بالك؟ لان هي مبنيه على الايه على الضمان، يجي كل تضمنت ضمان كل واحد منهما على الاخر ايه على الاخر ما عليه من ايه من عمل وما يلتزمه من ايه من عمل. يجي انا تقبلت هذا العمل انت تضمن هذا الايه هذا الامر. كل واحد من الاثنين ممكن يطلب اجره العمل حتى لو كان المتقبل ليه ايه شريكه، واخد بالك؟ ويبرأ صاحب العمل بدفع الاجره لاحدهما، مش لازم يكون للايه للي هو تقبل ومن ممكن يدفع للايه للاخر، دول شركه ايه واحد. لو الاجره تلفت بلا تفريط بيد احدهما يبقى الاجره عليهم الاثنين، واخد بالك؟ لان كل واحد منهم من هما الاثنين وكيل في المطالبه بها وفي قبضها، لو تلفت يجي على ايه عليهما، لو بلا تفريط، لكن لو تفريط على ايه على المفرط، المفرط بس اللي ايه اللي يضمنها. اللي بيحصل من الأجرة بتاعت العمل بتاعهم اللي بيتقبلوه أو واحد يتقبله واخد بالك والتاني يعمله، واخد بالك؟ مقسوم بينهما كما اشترطاه. لما يعقد الشركة يقولوا مثلا احنا ايه مش لازم مناصف، ده انت تاخد كذا وانا هاخد كذا ايه، ويتفقوا على الايه سواء كان في مساواة او في تفاضل، واخد بالك؟ العمل يستحق به الربح، واخد بالك؟ وهم ممكن يتفضلوا في الايه في العمل فيتفضلوا فيه الربح، واخد بالك؟ يجي يجوز التفاضل في الربح الحاصل من الايه من العمل. واضح كده الكلام ده؟ لا يشترط لصحه هذا النوع من الشركات اتفاق صنعه الشركه، ده عند الحنابلة مش لازم يكونوا الاثنين لهم صنعه واحده، واحد حداد واحد نجار يشتركوا في ايه في إيه هذه الشركه، واخد بالك؟ او نجار وخياط او قصار وحداد وهكذا، هما الاثنين بيتقبلوا في ذمامهما اعمال وبيبقوا شركاء في الايه فيما في هذا ايه العمل، وتصح عند الايه الحنابلة. نقول لك الكسب مباح الاصل في المعاملات الاباحه، واخد بالك؟ فزي ما تتفق الصناعه ممكن يكون واحد شغله اكتر من الثاني، واخد بالك؟ فكذلك هنا تصح مع اختلاف الايه العمل. ولك طب ما هنا اختلف العمل، ما هو الواحد بيضمن، ممكن الشريك لو الثاني قصر ممكن هو يقوم بالعمل، هنا لما يكون ما يعرفش صنعته فلا تصح انه لا يستطيع ان يقوم بالايه بالعمل، لا ممكن يقوم بالعمل بايه يستاجر او واحد يعمل له العمل ده بلا اجره تبرع، يبقى كده ايه قام بالايه بالعمل. وتقول لك طيب ما اصلا ممكن يكون واحد مع اتحاد الصنع احذق من الاخر او اكثر منه عملا، إذا تختلف الايه تتفاوت النسب، وهكذلك اذا اختلفت الايه الصناعه. لا يشترط لصحه الشركه معرفه الصنعه لواحد منهما، واخد بالك؟ لو الاثنين ما يعرفوش الخياطه واشتركا في تقبل الخياطه ياخدوا ثوب يفصلوه مثلا ايه قمصان، واخد بالك؟ لكن يدفعان ما يتقبلاه لمن يعمله ويدوله اجرته اللي يبقى هم شركاء فيه تصح، ماشي كده؟ طب هي اصلا هذه الشركه واخد بالك قائمه على الايه فاما على اللي عمل بالبدن مش كده. لو واحد بقى جاله عذر مرض مثلا مش هيعمل، لو شريكه وافق ان يقوم بالعمل مكانه في هذا الوقت ويعطيه من الربح فله ذلك، ان لم يوافق واخد ذلك هنا يطالب ان هو يقيم مكانه من يعمل، فان امتنع فله الفسخ. وممكن اول ما ايه مرض ومش هيعمل، لان اساسه قائم على الايه على العمل، مش هيعمل الشريك ممكن يفسخ على طول، ما يطالبوش ان هو ايه ببدله، ممكن يفسخ الايه الشركة. طيب، وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجر بينهما، طب هم مشتركين في الايه، ده عنده دابة وده عنده دابة، يقول لك احنا نشتغل احنا الاثنين، انت بدابتك وانا بدابتي، واللي نشيله واللي يجي ايه الأجرة بيننا، يصح؟ ده نوع من الاكتساب، واخد بالك؟ الدب هنا كالايه كالآلة، يجي صح ان هم ايه يشتركوا فيه، واخد بالك؟ لما ان هم الاثنين يتقبلوا الحمل يجي ثبت الضمان لهما في ذمتيهما، كل واحد يضمن ما في ذمة الايه الاخر. لكن هنا بقى في مسألة، ان اجرى الدابتين، ده عنده دابة وده عنده دابة، أجر الدابتين بأعيانهما، كل واحد ليه إيه الأجرة بمفرده، واخد بالك؟ أنا هشتغل بمفردي وأنت اشتغل إيه بمفردك، وده ليه أجرة معلومة وده ليه أجرة معلومة، واشترك على ذلك لا يصح، لا تصح الشركة، لأنهم مشتركوش إيه مشاع بينهم، واخد بالك؟ ده كل واحد ليه إيه بعينها له أجرة إيه معلومة، واخد بالك؟ يجي كل واحد ليه أجرة إيه دابته، لان اللي تملك منفعه الدابه في هذا الوقت المؤجر، واخد بالك؟ يبقى هنا مفيش ضمان، واخد بالك؟ في الحمل في ذمامهما، لكن المكتري المؤجر هو اللي استحق ايه منفعه البهيمه، يبقى كل واحد ليه اجرته، كل واحد ليه اجره ايه بهيمته، واخد بالك؟ او لو كان في اجاره خاصه، اجاره خاصه كل واحد اشتغل هما الاثنين في اجاره خاصه ما ينفعش شركه تقبل فيها، واخد بالك؟ كل واحد ليه اجرته. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. ده النوع الخامس من أنواع شركة العقود اللي اسمها شركة الايه المفاوضة. المفاوضة مفعلة، يقال فاوضهم مفاوضة يعني جراه، وتفاوضوا في الأمر يعني فاوض بعضهم بعضا. وهي في الشرع قسمين، واخد بالك؟ القسم الأول اللي هو الصحيح نوعين، القسم الأول اللي هو الصحيح نوعين. أشار الأول، النوع الأول من القسم الصحيح بقوله أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيل ومسافرة بالمال وارتهال. يجي يفوض كل واحد من الايه من المشتركين، لو كانوا اثنين أو أكثر، يفوض لصاحبه كل تصرف مالي، كل تصرف بدني من انواع الشركه. كذلك في تصرف مالي يعني بيفوض بقى المفاوض زي توكيل عام كده، في التصرف المالي يجي شركه ايه عنان، التصرف البدني يجي شركه ايه ابدان، واخد بالك؟ وفيها نوع مضاربه، واخد بالك؟ وفيها شركه وجوه، واخد بالك؟ فداخل فيها كل انواع الايه الشركات، عشان كده كلهم صحاح، كل هذه الانواع كل واحد منهم بمفرده صحيح، كذلك بالمجموع ايه صحيح. يجي دي شركه المفاوضه كانها توكيل عام، بس في اشياء طبعا واخد بالك. هنشوف يجي اول نوع من التفويض العام او التوكيل العام، كل واحد يفاوض الثاني فيه، واخد بالك، كل تصرف مالي، كل تصرف بدني من انواع الشركه، يبيع يشتري، واخد بالك، يبيع في الذمه، واخد بالك، يضارب، يعمل توكيل، يسافر بالمال، يرتهن المال، واخد بالك، كل هذه الايه الانواع، يبيع يضمن ما يرى من الاعمال، واخد بالك. هذه الشركه قلنا ايه صحيحه ليه؟ لان هي عباره عن مجموع، واخد بالك، شركه عنان ووجوه ومضاربه وابدان، وكل واحد منهم صح على افراد على مفردها بمفرداتها، كذلك تصح في الايه في المجموع. طيب النوع الثاني من هذا اللي هو الصحيح برضه من هذه الشركه، ان يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، ان يشترك في كل ما يثبت لهما، اوسع من الثاني من الاولاني يا شباب، في كل ما يثبت لهما وعليهما، بس بشرط الا يدخل في الشركه كسبا نادرا او غرامه. لو ادخلوا كسب نادر او غرامه يجي هنا لا تصح. يجي ده النوع الثاني اللي هو القسم الثاني على الذي لا يصح. يجي ايه؟ يشترك في كل ما يثبت لهما او عليهما، يجي هنا ايه صحيح. برضه نفس الكلام لن تخرج عن انواع الايه الشركات اللي تقدمت. الربح في النوعين دول على حسب ما يشترطان. ابن تيميه يقول وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والاجر. لما بالنصف يجي متساويين في العمل وفي الايه واجره ده زي اجره ده. لكن لو واحد عمل اكثر وما تبرعش، ممكن يعمل اكثر ويتبرع للثاني بالايه بالعمل، يطالبهم، يطالب الشركاء اما بما زاد في العمل او باعطاء الزياده في الايه في الاجر، واخد بالك، بقدر عمله. لو اتفقوا واشترطوا ان هو يجعلوا له زياده صح. الوضيعه الخساره تكون بايه؟ بقدر المال بالحساب، كل واحد بحصته، نفس الكلام، سواء كان التلف او نقصان في البيع عن ثمن الايه المثل او غير ذلك. ده القسم الاول. القسم الثاني اللي هو غير صحيح من قسمي شركه المفاوضه فاسد، وهو ان يدخل فيها كسبا او غرامه نادرين، واخد بالك. مثلا ايه يقول لك لما نلاقي لقطه يجي احنا شركاء فيها. طب احنا هنلاقي لقطه كل دقيقه؟ دي حاجه نادره. او ركاز، او لما يرث احدنا الاخر شريك لي، واخد بالك. او في لو واحد مثلا عمل له جنايه يجي قرش الجنايه دي احنا شركاء فيه، واخد بالك. او مثلا مهر وطئ، واخد بالك، او هبه او وصيه او اي ذلك، اي من الاكساب النادره، مش اصل الكسب كده، واخد بالك. ممكن يقولوا احنا شركاء فيما يلزم احدنا من ضمان غصب. لو واحد غصب له شيء وهيضمنه يجي احنا شركاء في هذا الايه الضمان، او ضمان عاريه، او قيمه متلف، او تعدي في بيع فاسد. كل هذا لا يصح وتفسد هذه الايه الشركه، لان هم ايه اشترك في كسب النادر، واخد بالك، او اشترك في ايه غرامه، واخد بالك. هذا العقد لم يرد بمثله الشرع، وفي غرر كثير، واخد بالك. ممكن واحد يلتزم ما لا يقدر الشريك عليه، مثلا في الغرامات التزم مثلا غرامه، هو بقى يلتزم غرامه ايه شيء كثير، هو الغريب ما ايه الشريك ما يقدرش ان هو ايه يضمن معه هذه الاشياء، يجي كده ايه لا يصح. يجي كل واحد من الشريكين في هذا القسم اللي هو الفاسد، واخد بالك، له ما يستفيده وله ربح ماله، ما فيش شركه وليه اجره عمله، ما فيش حد شاركه فيه، الشركه ايه فاسده، كل واحد منهم هيضمن ما اللي يغصبه، هو لو هو اللي غصب، واخد بالك، او ما جناه، واخد بالك، او ما ضمنه عن الايه عن الغير، واخد بالك. يجي ايه لكل نفس ما كسبت، لا ما كسبت عليها ما اكتسب. قال لا تزر وزرة وزر ايه اخرى هذه شركة فاسدة وما فيش ايه شروط فيها. لا تصح الشروط بتاعة الايه القسمة ولا اي شيء ولا الضمير. يقول الشيخ مرعي ويصح دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. تبقى بيدفعوله عشان يأجره سيأتيجي النوع ده مش صحيح. ده بيدفعوله عشان ايه يعمل به. فقد ذلك يجي يصح دفع دابة او دفع عبد او دفع ان يزال قربة مثلا او قدر كبير واخد لك او آلة زي المحراث زي آلة الدريس واخد لك زي المنخل زي الغربال اي اي آلة يدفعها الواحد عشان ايه يعمل به يعمل بهذا ايه الجزء اللي انت ايه دفعته به بجزء من اجرته. يعني يشترطه ان انا ليه نصف وانت ليك النصف او ان ليه التلت وانت التلتين او العكس وهكذا على زي ايه ما يتفق. وده منصوص الإمام أحمد قال في من دفع فرسه على النصف من الغنيمة الفرس على النصف من الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. يجي واحد خد فرس يجاهد به وأنا ليه النصف من الغنيمة الفرس ليه إيه ليه سهمين تاخد سهم ولا سهم يقول إيه لا بأس. وفي من دفع عبده إلى رجل ليتكسب عليه واخد بالك ايضا ده مثلا للثلث او الربع ونحو ذلك واخد لك من كسب العبد يجوز وينفق عليه بقى العبد واخد لك ويبتدي ايه الريع بتاعه اللي ياتي منه يقتسموه على حسب ما اتفق يجوز. يعني بيقول يصح دفع دابة او دفع عبد بجزء لمن يعمل به بجزء من اجرته. ومثله خياطة الثوب يعني زي يقول ابن قدامة ان دفع ثوبه الى خياط ليفعله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عملي جائز. اعطاله ثوب وقال له فصل ايه قمصان واخد لك وبيعها وانت ليك النصف عشان انت ايه خياط وعملت وانا ليا النصف صاحب القمصان يجوز. يجي في عمل واخد لك يجي العمل هنا كان في نفس الايه مش قال له اجره لي زي الذكاء لا ده هنا دفعه له وخلاه عمل فيه واخد بالك زي ما بيفعلوا دابه يقولوا اعمل بيها مش اجرها لغيرك واخد بالك. ونسج غزل يصح ايضا ان يدفع له غزل يقول له انسج وبيننا او زرع يقول له احصده بجزء يعني واخد بالك منه جزء من عينه. ورضاع قن يديله ايه عبد واخد لك يجا ايه شريك معه في يجا ليه حصة في هذا الايه العبد من اجرته او من ايه من ساعته او من ثمنه واخد لك يرضع مدة معلومة يحتسبوها يجا ايه هذه المدة لها مقدار في حصة معلومة من العبد. واستيفاء مال واخد لك يقول له ايه استوفي لهذا المال واخد لك وايه ليك جزء معين ايه منه. وبناء دار ونجر باب وطحن قمح كل ده يجوز دفعه لأحد يعمل فيه بجزء مشاع منه بجزء مشاع ايه منه بيحددوه طبعا اخد بالك. الجدابة وكل اللي ذكرناه الثوب والزرع وكل الحاجات دي اخد بالك عين تنمى بالعمل فيها بالعمل عليها واضح كده. يجي يصح العقد عليها ببعض نمائها زي الدراهم والدنانير زي المساقاه اللي هناخدها ان شاء الله ها زي الشجر في المساقاه زي المزارعه زي الارض في المزارعه تقبل النماء جزء الايه المشاركه عليه. لكن لو دفع اليه الثوب ونحوه بالثلث او الربع وراح قال له كمان ليك درهم او درهمين يبقى لا يصح يبقى لازم بجزء ايه جزء مشاع من من من من العين نفسه. لكن يديله درهم او درهمين ما يصحش واخد بالك. الحديث اللي عند الدارقطني وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الايه الطحان هل ده ينافي الجواز؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ما انت بتديله الفحل يعمل بيه انه ايه واخد بالك انه يقطع وممكن تاخد الايه اجره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه عن ثمن عسب الفحل او قفيز الطحان, واحد يتحلق قمح وتقول له خد منه ايه قفيز, واخد بالك؟ طب ده مش ينافي ما هو ايه انت هنطوله عمل بيه عمل, واخد بالك؟ قال لك ايه خلي بالك ده لا ينافي توجيه الحنابلة, واخد بالك؟ اذا قدر له قفيزا لا يدري كم الباقي بعد الايه بعد ايه ان يعطيه هذا الايه القفيز, واخد بالك؟ يبقى المنفعة مجهولة. التوجيه الأقوى, واخد بالك, زي ما بيقول الطحاوي في شرح مشكل الآثار بيقول ايه ان معناه لا عن عسب الفحل حفظ الطحاوي ان هذه الاشياء معدومة, انت بتديله قفيز طحان يعني ايه مثلا صاع من الايه من الطحين, طب هل انت بتديله قمح؟ هل انت مالك الطحين؟ ها مش مالك الطحين, انت مالك قمح مش الايه الطحين, فانت بتديله شيء معدوم يعني بتديله اجره معدومه, انت غير مالك الان فلا تصح. زي عسل الفحل قد لا ينزل بعد الانزاء لا ينزل, واخد بالك؟ ولا نعرف الكميه النازله, واخد بالك؟ فايه جداء معدوم واخد بالك غير مقدر يجي هذا ايه لا يصح. يقول الشيخ مرعي وبيع متاع, يعني يصح ايضا بيع وإجارة متاع او يغزو بدابة مدة بجزء معلوم من ربح المتاع, جزء معلوم من ايه من ربح المتاع, الربح اللي هياخده هنا هوت واخد بالك ده أجرة القائم بالبيع والتأجير, مش ثمن العين ولا أجرة الايه ولا أجرة العين. طب الدابة بجزء الدابة اللي ده عشان يجاهد عليها بيبقى بجزء من ايه من سهم الايه الدابة. ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما كعبد وأمة وطير لمن يقوم بها مدة معلومة سنة مثلا بجزء منها, يعني من عينها خلي بالك مش من النماء بتاعها, من عينها يقول انت شريك في عينها ليك الربع ليك السدس ليك الخمس زي ما اتفق, واخد بالك؟ النماء اللي بيحصل ده بيقول ملك لمين للاثنين, لان ده نماء ملكهما لان هو ده هو ملكها بالاصل وده اعطاها له ايه واخد بالك ينميها يجي الملك ايه لهما. لا يعني لا يجوز ان كان يعني هذا الدفع بجزء من النماء كالدر اللبن مثلا واخد بالك, لا والنسل يقول لك ابنها والكلام ده كله, او الصوف لما الجز بيع الصوف, او النحل ليك العسل بتاعه واخد بالك, او غزاله ليك المسك بتاعه مثلا او هكذا. ليه؟ لان النماء ده هيحصل من غير عمل منه واخد بالك, في هذه الحاله يجي العامل اجره مثله, هو عمل بعوض لم يسلم له يجي ليه اجره الايه ليه اجره المثل, ولا تصح الشركه في هذه الايه الحاله. وده كان اخر كلام في هذا الباب من الشركة, نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة الكلام على المساقة. قولوا قول هذا وأستغفر الله لكم جزاكم الله خير.